جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. والسامعين وجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، ذكرتم بالأمس الفرق بين المنهج وغيره وإطلاقات المنهج، وأنه إطلاقات المنهج في المعنى الخاص وذلك المعنى العام. نعم. وعلى هذا في المعنى العام هو أوسع من العقيدة. نعم، المعنى العام يشمل الدين كله. منهج السلف، منهج السلف في العقيدة علما واعتقادا، منهج السلف في العبادات، منهج السلف في المعاملات، منهج السلف في الأخلاق، فهو يشمل الدين كله. وتشرف بمقدار ما تحصل من هذا المنهج مع تحصيل أصله، وأصله هو العقيدة الصحيحة وحماية الدين، هذا الأصل. ثم بعد ذلك نتفاضل في منهج السلف بمقدار ما نحصل. يعني يا إخوة، لو كنت أنا رزقني الله التوحيد والعلم بالتوحيد، ورزقني الله حماية الدين والذب عنه والرد على المخالفين له، لكن لم أرزق في جانب الأخلاق نصيبا عظيما، فأنا غضوب شتام، أسأل الله أن يسلمني، لكن أنا أحب أمثل بنفسي. وآخر رزقه الله هذه الأصول، صحة العقيدة وحماية الدين بمقدار جهده، ورزقه الله سعة في الخلق، هو والله ثم والله ثم والله أفضل مني. إذن يا إخوة، نقول من رزقه الله أصل هذا المنهج، منهج أهل الحق، وهو صحة العقيدة والحرص على حماية الدين، ثم رزقه الله عز وجل في فنون وأمور الدين، يفضل غيره بمقدار ما يكون من أمر. وهذا يجب أن نفهمه، لأن بعض الناس ظنوا أن منهج السلف هو صحة العقيدة وحماية الدين فقط، فأهملوا أبوابا هي من منهج السلف وإن كانت فروعا وليست هي الأصل، فلم يهتموا بالتربية على الأخلاق، الأخلاق الصحيحة وضابط الخلق الصحيح. وذكرت مرارا أنه يبذل لمستحقه، هذا صاحب الخلق، صاحب الخلق هو الذي يبذل الخلق لمن يستحقه سواء كان قريبا أو بعيدا، أمام الناس أو في البيت، هذا صاحب الخلق الذي إذا كان أمام الناس وأخطأ عليه الناس قال سامحك الله غفر الله لك، أسأل الله أن يهديني وإياك سواء السبيل، وإذا دخل البيت وأخطأت الزوجة قال غفر الله لك سامحك الله. لكن الذي يكون أمام الناس يتصنع والله يغفر لك ويبتسم، وإذا دخل البيت انقلب إلى أسد لعان شتام ضراب، هذا ليس بصاحب خلق، هذا متصنع. والذي يجعل الخلق لمن حوله، لمن معه يمشي ويذهب، ولا يبذله لمن كان بعيدا عنه وهو يستحقه، ليس صاحب خلق على الوجه المطلوب شرعا. إذن ننتبه لهذه القضية، فهي قضية من الأهمية بمكان. فمنهج السلف له أصول وفروع، فهو يشمل الدين كله، وله أصول وله فروع، فحري بنا أن نتعلم ما كان عليه السلف في العقيدة، ما كان عليه السلف في حماية الدين، ما كان عليه السلف في العبادة. ما نأتي ندعي أن على منهج السلف ونكون آخر من يأتي إلى المسجد وأول من يخرج، صحيح أن هذا لا يخرجنا من دائرة أهل السنة ولا يخرجنا من دائرة منهج السلف، لكن نقص في منهجنا، نقص في طريقتنا، وهكذا في سائر الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال المتعلق بهذا الأمر والذي يحتاج وأنا أدعو طلاب العلم إلى مراجعة أنفسهم. يا إخوة، الواحد منا قد يعيش 40 سنة 50 سنة وهو يقول يفعل ما يعيب أن يراجع نفسه ويقول ما هو الذي وافقت فيه السلف وما الذي خالفت فيه من كلامي وأفعالي، فما وجد أنه موافق فيه السلف على الأصول حمد الله، وما وجد أنه مخالف فيه السلف ولو بكلمة، يظهر إن كانت الكلمة قد ظهرت أنه تبرى من هذه الكلمة ورجع عنها وأنه يسلم منها. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. هات أسئلة الناس، لا تجيب أسئلتك. يقول: تكرار الصفة نفسها هل يعتبر ثناء؟ نعم، لو أن الإنسان قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، يكون أثنى على الله سبحانه وتعالى، يكون أثنى على الله سبحانه وتعالى. والثناء حمد وزيادة، الثناء حمد وزيادة. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحمد ليس الثناء، بل الحمد ذكر صفات المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، والثناء مقدار زائد، وهو أن تكرر الحمد. فإذا كررت الحمد، ذكرت كررت الصفات، فهذا ثناء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: بعض العوام بلهجتهم والله مش عاوز كذا، فهل هذا فيه إثبات والله إيش؟ مش عاوز كذا، أو الله مش عاوز كذا، إيه، فهل هذا فيه إثبات نقص إلى الله؟ لا، الله عز وجل يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والناس هؤلاء الذين يتكلمون يقول يعني عاوز مدري عايز، هؤلاء يعنون أريد، فمعنى كلامهم أن الله لا يريد هذا باللهجة العامة. ويجب أن نعلم يا إخوة أن هناك فرقا بين الوصف والخبر، فالخبر يوسع فيه ما لم يتضمن نقصا ولا يكون مبنيا على التوقيف، أما الوصف فيكون مبنيا على التوقيف. فإذا جئت تدعو الله عز وجل، إذا جئت تخبر عن الله فتقول مثلا لما لم يقع هذا الشيء، مثلا مثل ما قال الأخ، قال الله مش عاوز هذا، يعني الله لم يرد وقوعه، هذا صحيح، هذا خبر. لكن إذا جاء يدعو يقول مثلا: يا من يريد بعباده اليسر يسر علي، لكن ما يقول يا من أنت عاوز مدري إيه، لأن هذا توقيف، هذا توقيف، وثناء وصف. نعم. ما يأخذ من العوز الشيخ اللي هو الحاجة؟ ها؟ العوز الذي هو الحاجة؟ لا لا لا، هم اللهجات يحكم عليها بمعناها عند أهلها، بمعناها عند أهلها، فهم يعني يقصدون أصبحت بمعنى أريد، وقد يكون للشيء معنى ثم ينقل إلى معنى آخر يكون قد تغير عن ذلك المعنى. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: لكن لو كان عند الناس عبارة يعتبرونها نقصا فلا يجوز أن تطلق على الله سبحانه وتعالى. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما حكم التجسس للكفار؟ ما حكم التجسس للكفار؟ وهل من فعل ذلك لأجل الدنيا لا يكون كافرا؟ وقصة حاطب رضي الله عنه، هل ما وقع منه والمانع من كفره وقتله اجتماع أمرين فيه لا يجتمعان في غيره، وهما السابقة الكبيرة في شهود بدر والتأويل كما قاله بعض المحققين؟ لا، ما هم محققين الذين قالوا. نعم. يقول: نرجو التفصيل لحصول الإشكال الكبير في هذه المسألة، وهل من تجسس لصالح الرافضة يحكم بكفره أم ينظر في الدافع؟ أما التجسس على المؤمنين للكفار فلا شك أنه منكر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو من الأفعال التي تتفرع عن موضوع الولاء والبراء والتحقيق. أن موضوع الولاء والبراء وما يتفرع منه أصله القلب، فإن كان التجسس من مسلم على المسلمين للكفار من أجل محبة نصرتهم ومن أجل محبة أن يعلو الكفار على المسلمين وأن ينتصر دينهم، فهذا كفر بإجماع العلماء، هذا كفر بإجماع العلماء. أما إن كان التجسس على المسلمين للكفار من أجل دنيا أو حاجة فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وليست كفرا. وحاطب رضي الله عنه لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ورى، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما فعل حاطب، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة 3 إلى المرأة التي حملت رسالة حاطب رضي الله عنه، فأدركوها في الطريق فسألوها فقالت ليس معي شيء، فقال علي رضي الله عنه وهو على القوم والله لتخرجن الرسالة أو لنجردنك. رسولنا صادق صلى الله عليه وسلم والرسالة معك وأنت حرة، فإن شئت أخرج الرسالة بنفسك وإن شئت سنفتش ولو بتجريدك، فهي حرة. فحلت ظفيرتها وكانت قد وضعت الرسالة داخل الظفيرة وأخرجت الرسالة. فلما جاء الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ما عجل على حاطب بل دعاه فاستفصل، وهذا أول دليل على أن هذا الفعل بمجرده ليس كفرا، فإنه لو كان كفرا لحكم عليه بدون استفصال، لكنه دعا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال مهلا يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما فعلته كفرا بعد إيمان، ولكن أردت أن تكون لي يد عنده، فإن كان الأمر لك فذاك فضل الله، وإن كان لهم فقد سبقت يدا. هذا معنى كلامه. فقال عمر رضي الله عنه على الظاهر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال على الظاهر، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عمر وما أدراك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل كونه لم يكفر هنا لكونه كان من السابقين وكونه صحابيا؟ الجواب لا، فإن الكفر لا يغفره شيء. لو شهد أحد بدرا لو وارتد لكان كافرا، ولا يغفر الشرك شيء. فلما قال دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، دل ذلك على أن هذا الفعل ذنب، ولما قال غفرت دل ذلك على أنه ليس شركا، ولكن هذا الأمر العظيم غفره الله لحاطب لكونه كان من السابقين. إذن نأخذ من هذا الحديث أن من تجسس للكفار أو أعانهم على المسلمين لدنيا أو حاجة أو رحم أو غير ذلك من أمور الدنيا فهذه كبيرة من كبائر الذنوب وليست شركا. وما قاله بعض المحققين في حديث حاطب إنما هو كلام عن المغفرة لا عن وصف الفعل. يعني لماذا غفر لحاطب؟ لسابقته وليس لوصف فعله. بعض الناس يقول لا، الذي يفعل هذا من غير السابقين مشرك. نقول ما يمكن هذا، لأن الشرك لا يغفر أبدا بأي سبب من الأسباب إلا التوبة والإقلاع عنه. أما إن كان تجسس المسلم على مفسد إفسادا عاما من المسلمين، يفسد في بلاد المسلمين ويفسد في بلاد الكفار، وإفساده في بلاد المسلمين أكثر بل هو الأصل عنده، كما يفعل هؤلاء الذين يدعون زورا أنهم يجاهدون في سبيل الله وهم خوارج، همهم ديار المسلمين، فالتجسس عليهم ليس حراما حتى لو أخبر بذلك الكفار إن تعين. الأصل أن يخبر بذلك المسلمون ويؤخذ على أيدي هؤلاء حتى لا يمتد فسادهم، لكن إن تعين ولا بد من أن يتعاون على كسر إفسادهم فهذا جائز ولا بأس به. إذن هي ثلاثة أقسام: التجسس والإعانة للكفار على المسلمين من أجل دينهم ومحبة أن ينتصر الكفار، فهذا كفر بإجماع المسلمين. الإعانة من أجل دنيا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الإعانة على مفسد وليس على المسلمين، على مفسد من المسلمين وإفساده عام في ديار المسلمين وغيرهم، فهذه لا تضاد الإيمان ولا تنقضه ولا تنقصه. نعم. يسأل عن التجسس للرافضة يا شيخ. أجبنا. يقول: قررتم حفظكم الله في شرح الأصول الثلاثة أن المحبة الطبيعية لا يتعلق بها ذم ولا مدح. صحيح. وأشكل علينا كلام بعض أهل العلم الذين نصوا على أن ذلك من الموالاة المحرمة وأن حب الكافر لا يجوز مطلقا، نرجو البيان لإزالة الإشكال. هؤلاء العلماء يتكلمون عن الحب الشرعي. الحب نوعان: حب شرعي مكتسب، وحب طبيعي مركوز في الفطرة. الحب المكتسب لا يجوز أن يكون للكفار أبدا، وهو على درجات. أما الحب الطبعي المركوز في الفطرة الذي لا يكتسبه الإنسان ولا يستطيع أن يدفعه الإنسان، فهذا لا يتعلق به تكليف. بنص القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحب الولد لوالده لأنه أب هذا حب طبعي لا يلام عليه العبد، لكن يجب مع هذا أن يبغضه البغض المكتسب، وهو بغضه لكفره إن كان كافرا. فالولد لا يكتسب حب الأب، الطفل منذ أن يولد يحب أمه، يصيح ويسكن على صدر أمه. ولذلك نوح عليه السلام لما جاء الطوفان وبدأ الكفار يغرقون، رأى ابنه فقال: ربي إن ابني من أهلي، رجا أن يكرمه الله عز وجل بإسلامه قبل أن يغرق. لماذا خصه وهو يرى الكفار يغرقون؟ لأنه ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا استأذن ربه أن يزور قبر أمه؟ للاعتبار، الاعتبار بكل القبور، لكن استأذن رب أن يزور قبر أمه فأذن له ربنا فزارها، زار قبر أمه، فاستأذن الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. الله عز وجل قال إنك لا تهدي من أحببت، وفي الصحيحين أنها في أبي طالب، وللعلماء وجهان: إنك لا تهدي من أحببت هدايته، والوجه الثاني إنك لا تهدي من أحببته. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا طالب لصنيعه حبا طبعيا لا شرعيا كما قال ابن كثير. ويدل على هذا أن الله عز وجل أباح للمسلم أن يتزوج كتابية، ومعلوم بالطبع والفطرة أن الزوج يحب زوجته، فالله هو الذي قضى بهذا وجعل بين الزوجين مودة ورحمة. فهذا الحب الطبعي الذي يقع من الزوج لزوجته لا يؤاخذ به الإنسان مع بغضها لكفرها ونعني الكتابية، ولا يتصور أن الله عز وجل يبيح للرجل أن يتزوج كتابية ويحرم عليه أن يحبها الحب الطبعي الذي بين الزوجين. ولذلك نحن نقول يا إخوة، الحب المكتسب لا يجوز أن يصرف إلى الكفار، فإن كان الحب لكفرهم فهذا كفر، وإن كان الحب لمعاصيهم فهذا حرام. يعني بعض الناس يحب كافر لأنه مطرب مغني، بغض النظر عن أنه كافر أو مسلم، اسمه جورج ولا اسمه أحمد، يحب المطرب لطربه، فهذه معصية، سواء أحب كافر ولا أحب مسلم، لأنه ما أحبه وإنما أحب فعله، فأحبه لفعله. وإن كان لمصلحة دنيوية كشركة ومشاركة في البيوع فهو حرام، وإن كان لأمر مباح، لأقول تجاوزا، كأن يحبه لأنه لاعب كرة، إذا قلنا إن لعب الكرة على وضعه الموجود اليوم مباح، إذا قلنا بهذا، فحب الكافر لأنه لاعب هو ما ينظر الآن لعقيدته، ما يدري أصلا ربما من أي دين، ينظر إلى أنه ماهر في اللعب فيحبه للعبه، فهذا معصية سدا للذرائع. هذا هو الحب المكتسب، كله ممنوع، لكن منه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. أما الحب الطبعي فلا مدح ولا ذم، للأدلة التي ذكرناها. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول بارك الله فيكم شيخنا، عندنا سؤال من شطرين. الشطر الأول: نحن جمعية خيرية تشرف على مسجد يقع بمنطقة سكانية بضاحية من ضواحي باريس، ووقت العشاء متأخر جدا عندنا، وخروجنا من المسجد بعد صلاة التراويح في رمضان قد يكون على الساعة 2 صباحا تقريبا، والفجر يكون حوالي الساعة 3:30 تقريبا، ولقد لاحظنا للأسف أن بعض النساء والأخوات يأتين إلى المسجد بدون محرم، وأخريات يشوشن على المصليات باصطحاب الأطفال معهن، أضف إلى ذلك مغادرتهن المسجد في هذه الساعة المتأخرة مع ما يجري من احتمال الاعتداء عليهن، ولقد حاولنا مرارا إزاء النصيحة لهن بالصلاة في بيوتهن وأن ذلك خير لهن، ولكن لا نرى تحسنا للوضع وتقبل للنصيحة، فهل لنا شيخنا الفاضل أن نغلق القاعة المخصصة للنساء درءا للمفسدة وسدا لذريعة تعرضهن للخطر، مع أنه سيمنع الأخريات اللواتي يأتين مع محارمهن من الصلاة في المسجد؟ وهل قرارنا بغلق القاعة يخالف أو يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله؟ قرأ الشطر الثاني يا شيخ. نجيب على هذا: المساجد بيوت الله، والمشرفون عليها لا يملكونها، وهم مأمورون بأن يقوموا على مصلحتها على ما شرع الله سبحانه وتعالى. ولا أرى والله أعلم أن تغلق القاعات التي تعتبر مسجدا المخصصة للنساء لما ذكره الأخ، بل ينبه النساء ويعلمن أن المرأة إذا كان يخشى عليها من الاعتداء ونحو ذلك خشية لها ما يبررها، فوجدت أشياء من هذا القبيل، لا ينبغي لها أن تخرج من بيتها في الليل. وأما إحضار الصبية والصغار فالأصل أنه لا يمنع منه في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحضر معه بنت بنته وكان يصلي وهو يحملها، ورقى عليه الحسن أو الحسين يوما وهو ساجد يصلي بالناس فأطال السجود حتى رفع بعضهم رأسه ينظر ما الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للناس معتذرا بعد الصلاة: إن ابني هذا قد ارتحلني فخشيت أن أعجله. وهذا كله تعليم لنا، لكن ينبغي على من يحضر الأطفال أن لا يؤذي الناس بهم، حتى لو أمسك الطفل ما يجعله يبكي مثلا وهو قائم يصلي وتارك الطفل في الأرض، إذا بكى يحمله حتى يسكت ونحو هذا. فأنا أقول التحقيق من كلام أهل العلم أن الصغار لا يمنعون من المساجد، لكن يمنع أذاهم، يمنع أذاهم بالطرق الممكنة، وبالعلم والنصيحة يكون الخير إن شاء الله عز وجل. وظن أن الأخ أراد أن يتخذني طريقة ليتخلص من النساء والصبيان، لكن على كل حال أنتم مأجورون إن شاء الله. نعم. يقول في الشطر الثاني، يقول: يتعلق بيوم الجمعة، فإن عدد المصلين الذين يشهدون الصلاة تضاعف حتى ضاق المسجد بهم. نعم. مما أدى ودفع بالبعض منهم إلى الصلاة في الشارع خارج المسجد. نعم. وهذا الأمر ممنوع هنا ويسبب إزعاج للجيران، وقد يصل الأمر إلى الإضراب للمسجد، بل ربما يؤدي إلى إغلاقه. فسؤالنا بارك الله فيكم: هل يجوز لنا شرعا أن نطلب من النساء عدم المجيء يوم الجمعة ونمنع من حضورهن الخطبة الجمعة حتى يتسنى لنا تسخير القاعة الخاصة بهن واستعمالها للرجال تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، علما أن خطبة الجمعة تبث عن طريق موقع المسجد؟ والله لا أستطيع أن أقول إن لكم منعهن، وقد جعل الله لهن حقا، لكن أقول: حثوا النساء على أن يتنازلن عن حقهن المستحب وليس الواجب من أجل أن يصلي ومن يصلي الرجال. ومن الأشياء التي أذكرها في هذا المقام كلمة لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه لاحظ أن الرجال إذا جاءوا يأتون عند الإقامة فإذا وجدوا صبيا في الصف الأول وخروه وقالوا: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. فقال الشيخ: ما يجوز أن يؤخر الصبي، فهو صاحب الحق، والخطاب في الحديث للرجال وليس للصبيان، فهم مأمورون بأن يتقدموا فيأتوا مبكرين. ونحن نقول: الرجال هنا في هذا المسجد مأمورون بأن يبكروا إلى الصلاة قبل النساء، ولا يعني يسبقوا إلى المسجد. فنحن أولا نوجه الرجال ونقول: لا تكن النساء سابقات لكم، بل اسبقوا النساء إلى المسجد، نعني نخاطب هؤلاء الذين في هذا الوضع. ثم يحث النساء، لو أن الخطيب حث النساء في الخطبة على أن يتنازلن وأن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، وأنهن بهذا يؤجرن مرتين، يؤجرن لصلاتهن في بيوتهن ويؤجرن لإيثارهن بهذا الأمر الذي ليس بواجب من كان عليه الأمر واجبا فينن الأجر ونحو ذلك. وأنا أوصي النساء في الحقيقة إذا علم أن المسجد لا يكفي أن النساء لا يذهبن للصلاة في المسجد، أوصيهن وصية، وأرى أن هذا فيه خير لهن وزيادة عظيمة لأجورهن. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.